هو شوف، أولا الحياة بمعناها المطلق ليست إلا لواحد هو الله سبحانه وتعالى، هو الحي بحق الذي لا يموت، اللي ما فيش حد اداله الحياة، حياته من ذاته وحياته حقيقية ومطلقة. كل ما عاد الله سبحانه وتعالى حياته مشوبة بالموت ومشوبة بالعدم، ومن هنا كانت حياتنا احنا اللي بنسميها حياة هي حياة مشوبة بالعدم. ازاي يعني؟ على المستوى الجسدي مثلا، على المستوى الجسدي لما تدرس الفيزيولوجيا بتاع الجسم تلاقي في عمليتين بيشتغلوا في نفس الوقت، بنى وهدم، يمثلوا حياة وموت في نفس الوقت من أول ما الواحد يتولد، خطين متوازيين. لكن في المرحلة الأولى يبقى عملية النمو أكتر والهدم أقل، لما يجي للرجولة يبقوا زي بعض، لما يخش على الشيخوخة يبتدي عمليات الهدم تبقى أكتر وتاخد الأبر هاند، فاهم بالك؟ بترجح الايه عمليات الله. انما الموت موجود من اول ما الواحد يتولد، موجود في اللعاب، بيطلع خلايا ميته في اللعاب، موجود في العرق، الفراكه اللي بتحصل لما الواحد ما يستحماش، كل دي خلايا ميته، موجود في الدموع، موجود في الدم، كل ساعه تموت 60 مليون خليه، 60 مليون خليه يموتوا ويتجددوا، العظم يكون غيرهم، فأكن الموت حقيقة ومستمرة. نفس الحكاية في الكبد، لما يجي يمرض ولا حاجة ويموت جزء يتجدد جزء، واخد بالك؟ ففي الموت والحياة جوه الكبد نفسه، الجلد لما جزء ينطرح بره يطلع جزء تاني، تبلى التاني بالفينيل الجديد، واخد بالك؟ لما نيجي للنفس نلاقي نفس الحكاية، جوه النفس في عوامل حياة اللي هي التفاؤل والأمل والإشراق والإقبال والبهجة والسرور والإيجابية، لكن في النفس برضو القلق، اليأس، الندم، الحسرة، واخد بالك؟ التشاؤم، كل دي عوامل عدمية. الاكتئاب، الاكتئاب لوحده لو تمكن من الواحد ينتحر، الاكتئاب عنصر عدمي، الاكتئاب واليأس والقنوط والحاجات دي، عشان كده ربنا ذم المسائل دي جدا. اليأس من رحمة الله ربنا ذمها وقال ده ما يعملش كده إلا كافر. فليه؟ لأن اليأس عدمي، هو طالع من الجانب العدمي، ما هو خلاص بقى، طبعا احنا لنا جانب عدمي بقى، وإن احنا حياتنا مش أحياء مطلقا، الحي مطلقا هو الله، الباقي كل حياة، كل الأحياء ما عدا الله حياة مشوبة بالعدم ومشوبة بالموت. فجانب الموت في النفس هو الحاجات اللي هي قلت لك عليها دي، الاكتئاب والتشاؤم واليأس والقنوط والقلق والحاجات دي. وجانب الحياة هي الأمل والإشراق والإيجابية والإصرار، وإنك تهجم على المشكلة ومش تهرب منها إلى آخره. وطبعا على حسب ركحان كفة على كفة بتكون شخصية البني آدم. إذا رجحت كفة اليأس والاكتئاب فالواحد لو استسلم وسابها تنتهي به، يجيب أجله. فطبعا استصال الإنسان بالله سبحانه وتعالى، لأن هو الحي، هو مدد الحياة، هو الحبل السري، طول ما أنت على صلة به لا يمكن تيأس ولا يمكن يغلبك اكتئاب ولا يجي لك أمراض نفسية، كل ده الأمراض النفسية لا تصيب مؤمن إطلاقا، لأنه متصل بالنبأ الكبير.